بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم نوافذ، ومع الشيخ المسدد والداعية المبارك صاحب المؤلفات الجميلة المباركة، وأشهرها دائما أقدمه بذلك، وهذا حبيب إلى نفسي وحبيب إليه، صاحب كتاب صحابة عظماء لم تسلط عليهم الأضواء رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ورضي الله عنكم وعن ضيفي العزيز فضيلة الشيخ الدكتور حامد الزيني. يا ألف مرحبا شيخ. أهلا شيخنا دكتور مصطفى، الله يحفظك منورنا شيخنا، حبيبي، الله الله يحفظكم. يكرمك. يمكن في حلقة سابقة افتتحنا، إن شاء الله تكون سلسلة مهمة جدا، عن شمس يوم القيامة وحرارة الحرارة التي لا توصف إلا بوصف القرآن والسنة كما جاءت فيها، ودنوها من رؤوس العباد، ومن هم العباد الذين سيقفون في هذه الشمس، ومن هم الذين سيعرقون يبلغ عرقهم على حسب أعمالهم. وفي التهبت مشاعرنا وخوفتنا، يعني حتى رجونا الله سبحانه وتعالى النجاة ولازلنا نرجوه، وآثرت أن تكون هذه الحلقة حلقة أمل وبشرى ودعوة للطمع في رحمة الله عز وجل. فماذا عن ظل المؤمن يوم القيامة في تحت ظل عرش الرحمن، يوم لا ظل إلا ظل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، صلى أما الله عليه بعد، وسلم. السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام. وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نسأل الله التوفيق والتيسير، ونسأل الله أن يصرف عنا حر وشمس يوم القيامة، لأن الشمس كما تفضلتم شمس الآخرة، هذا التعبير الجميل، لا تأتي لتضيء، بل هي آية من آيات الله، جاء الله تعالى بها عذابا على الكافرين والمنافقين. أما المؤمن فحسبه قول الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف. تكلمنا عن هذا في الحلقة الماضية، كيف لا يخاف ولماذا لا يخاف؟ لأن الله سبحانه وتعالى وعده أن يكون من الناجين يوم القيامة، من الآمنين من هذه الأحداث، كما حضرتك تفضلت وذكرتنا بقول الله تعالى، يعني أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، آمنا يوم القيامة، هو مطمئن يوم القيامة. يقوم الناس لرب العالمين أهل الإيمان والعمل الصالح، وعدهم الله سبحانه وتعالى بمكافأة في الحياة الدنيا ونعيم في عالم البرزخ، وإذا قاموا كانوا من أهل جنات النعيم. فما أسعد المؤمن، يعني خلقه الله سبحانه وتعالى ليعيش السعادة في كل أطوار حياته. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وهو على فراش الموت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. انتبه معي هنا أيها المشاهد، يقول الله عن مكافأة الدنيا: من عمل لابد من العمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. هذا لا يتعارض مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله سبحانه وتعالى برحمة منه وفضل. لا يتعارض أبدا، مقام امتنان. لأن العمل الصالح هو المركب الذي يصل بك إلى الدخول في رحمة الله سبحانه وتعالى. قال الله: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، الله. أي لأنهم من الصالحين. قال الله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. الله، هم دول اللي ربنا إيه هيرحمهم. طيب، فلا فمن بد، يعمل مثقال ذرة خيرا نعم، يرحمه. فلا بد من العمل. فوعده الله تعالى بحياة طيبة في الدنيا وهو على فراش الموت. قال الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. جعل الاستقامة هي برهان الإيمان، برهان ودليل قول آمنت بالله، قل آمنت بالله ثم استقم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، أي كل جنس الإنسان سيخسر يوم القيامة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة حال موتهم، ليه؟ لتقول لهم ألا تخافوا، ما تخافش، يبقى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف، فتقول لهم ألا تخافوا. إلى هذا الحد من الرحمة تأتيهم البشرى بالتأمين والطمأنينة مبكرا، وهم نعم لا يزالوا في الدنيا قبل أن تطلع الأرواح نعم عند سكرات الموت. هكذا قاله الله، قالها الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الله. يبشره الله تعالى حتى يطمئن، حتى يطمئن، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، ما تخافش وأبشر، ألا تخافوا ولا تحزنوا، ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. حتى في النداء للنفس يا أيتها النفس المطمئنة نعم نعم ارجعي إلى ربك راضية راضية مرضية، فادخلي في عبادي ادخلي الجنة، نعم كل هذه مطمئنات وقع مؤمنات. هكذا الله سبحانه وتعالى يؤمن عبده المؤمن. الله. الله يخوف يعني يرهب ويراغب، الذي يتكلم في الترهيب فقط يعني جانب الصواب، وربما قنط عباد الله. والذي يتكلم في الترغيب فقط أيضا جانب الصواب، لأن الله قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يتكلم الله عن أصحاب اليمين وعن أصحاب الشمال، يتكلم الله عن الجنة ويتكلم عن النار. عندنا خلل عند بعض السامعين وخلل عند بعض المتكلمين، بعض الناس لا يريد أن يسمع عن النار وعن العذاب، لا يريد، لماذا؟ هو عنده إشكال، تمام؟ يعني وبعض الناس لا يتكلم إلا في العذاب، يا أخي لماذا؟ لماذا؟ تمام؟ لكن بالمناسبة وده خطأ، دعوه خلل محتاجين نظبطه شوية مع فضيلتك. وأنت داعية ميداني تخطب من سنين في المساجد ولا زلت وتكتب وما إلى ذلك، فهموم الدعوة موجودة عند الحمد لله. حضرتك. يعني في مثلا خطيب جمعة في يوم شديد الحرارة قائظ وصائف شديد الحرارة بيخطب، وناس المسجد امتلأ وبعضه الجمهور المصلين بيصلي في الشارع، يعني الحرارة ملتهبة. هل تدعوه إذا خطب يعني وله اختيار في موضوع الخطبة أن يذكر الناس بيوم القيامة، حرارة الشمس يوم القيامة، فقط أن يذكرهم، ثم وليكن الخطبة الثانية يكلمهم عن الذين سيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يبقى جمع بين هو الترهيب والترغيب؟ طبعا فقه الدعوة يتحتم يعني مراعاة الحال، ما ينفعش أصلا حد يبتر العرض الذي عرضه القرآن أو العرض الذي عرضه الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا لو هيعمل سلسلة زي ما احنا عملنا الحلقتين كده، هنتكلم في هذه الحلقة عن هذا وفي التي بعدها عن هذا. وهذه طريقة القرآن ومنهجه. نعم تمام، لكن هو لو في خطبة واحدة لابد أن يرغب وأن يراهب، ما ينفعش، لازم يقفلها صح. يعني الله سبحانه وتعالى أحيانا يبدأ بالترهيب ثم بالترهيب ثم يعقب بالترغيب، وأحيانا يبدأ بالترغيب ثم يعقب بالترهيب، عشان يفهمنا أن اقتضاء الحال مهم جدا. يعني في سورة الواقعة يبدأ الله سبحانه وتعالى بالسابقون السابقون ثم أصحاب اليمين ثم أصحاب الشمال، صح كده؟ وتجد في سور أخرى يتكلم عن النعيم أولا ثم يتكلم عن العذاب، مثلا في سورة الزخرف يتكلم عن أهل الجنة وكده، ثم يتكلم ونادوا يا ملك وهكذا، تمام؟ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، كلام مرعب نعم ومخيف. ثم يأتي بالعلة، ذلك الذي يخوف الله به عباده، يا ايوه عبادي فاتقون. نعم مش كده النفس استراحت، نعم خاف من خاف، نعم وفتح له باب الرجاء. نعم طيب نعم منهج القرآن لا بديل عنه. ما ينفعش حد يقول فويل للمصلين ويركع، صح كده؟ نعم ما ينفعش، هذا ليس المراد، بتر للموعظة. ما هذا ليس المراد. من الطرائف ان كان ابو نواس الشاعر الذي كان له شعر في الزندقة والمجون وتاب قبل موته، يعني أحد أصحابه قال له هيا بنا لنصلي يعني، وشدد عليه في الكلام، فذهب وهو يعني على ثقل في الصلاة، فدخل يصلي صلاة المغرب، فالإمام ليس فقيها فأراد أن يخفف بالناس، فقال يعني إيه، يعني رأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين. الله أكبر، وراه شاعر، وراه شاعر متذوق، صاحبه بيركع راح شدد صاحبه كده، قال له رايح فين ما تركعش، قال له دع المساجد للعمال، دع المساجد للعباد تسكنها، وقم بنا إلى خمار فيسقينا. ما قال ربك ويل للأولى سكروا، وقال ويل للمصلين. اللهم سمك الإمام ده. نعود إلى يوم القيامة. الشمس التي تدنو من الرؤوس، هذه أهل الإيمان لا علاقة لهم بمشهد الحشر المفزع. مشهد الحشر المفزع الذي دنت فيه الشمس من الرؤوس، وحشر فيه الناس وتلاصقوا، وجاءت جهنم، وجث الناس على ركبهم، سورة كاملة تسمى بسورة الجاثية، وترى كل أمة جاثية من هول المشهد، يعني راكعة على على ركبها ركبهم. جاثية. نعم، نزلوا على ركبهم مشهد جميعا. طبعا فيما يتخيله الإنسان مفزع مؤلم. مفزع. أهل الإيمان ما لهمش علاقة بالموضوع ده خالص، وهم على فراش الموت. الملائكة تقول لهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. طب أنتم مين؟ نحن أولياؤكم. الله هيعرفوهم، الله نحن الله، أولياؤكم في الحياة حلو قوي. الدنيا. انتوا مين؟ نعم التعارف نعم العظيم نعم المقدس. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، علشان دول مستنينهم يوم القيامة حينما يقوم الناس لرب العالمين. طيب مين أهل الإيمان دول؟ أهل الإيمان الذين عاشوا في الدنيا على طاعة الله، يفعل ما أمره الله تعالى به، ويجتنب ما نهاه الله تعالى عنه. هل معنى ذلك أنه لا يذنب؟ أبدا أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. طيب هل هذا يفتح لنا باب الجرأة على المعصية؟ أبدا. هذا يفتح لنا باب الرجاء. إذا وقع الواحد منا في المعصية عرف أن له رب تواب رحيم. قال يعني: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. علم عبدي أن له رب نعم يأخذ نعم بالذنب. الحديث الجميل حديث ده، خطير ده. الله تمام، أكبر. فليفتح على عبدي ما شاء. يا سلام. الشاهد أن هنا كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء. يعني ده معنى خطير قوي، يعني طبعا شيل كلمة إنسان وحط كلمة خطاء. يا سلام، خطاء. كثير الخطأ. فيقول يعني الله سبحانه وتعالى آية عجيبة في قرآنه، يقول: فاستقيموا إليه واستغفروه. يجعل الاستغفار قرين الاستقامة، يا لأن سلام، أنت تبقى مستقيم، وأنت اسمك مستقيم هتتشنكل في شوية معاصي ما تتعمدهاش. ما بقولكش روح اتعمد، بس لو اتشنكلت تمام استغفر. استغفر، وانت لسه برضه جوه الطريق، فانت مستقيم لسه. الله أكبر. طالما انت بتتوب فانت عبد تقي، طالما انت بتتوب فانت عبد مؤمن تخشى الله سبحانه وتعالى. التركيبة دي اللي هو يفعل ما امره الله به ويجتنب ما نهاه الله عنه، لو وقع في شوية ذنوب تاب واستغفر اسمه مؤمن، اسمه تقي، من الذين امنوا وعملوا الصالحات. فهذا ما الذي يكون له يوم القيامة؟ هذا وعده الله سبحانه وتعالى بالجنة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وحضرتك قارئ طبعا التفسير العلماء في هذه الآية. أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، نعم فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بالخيرات. بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ما هل دي تقسيم لأحوال الناس لأمة محمد بالأخص؟ الله نعم، لأن يا هو سلام. اصطفى الله أمة محمد وأنزل عليهم هذا الكتاب، واصطفى أهل القرآن، وهكذا اصطفاءات متعددة. الله. فأهل أمة محمد يوم القيامة على ثلاثة أقسام. فمنهم ظالم لنفسه، مع أنه من أمة محمد لكنه أسرف على نفسه في المعاصي. ومن ورثة الكتاب. نعم. ومنهم مقتصد، اللي هو زي الراجل اللي قال للنبي ماذا، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. لا ده منهم مقتصد، ده زي اللي قال للنبي ماذا فرض الله عليه من الصلاة، قال له الصلاة الخمس، قال له إلا أن تطوع شيئا، قال له لا أنا أصلي الصلاة الخمس بس. بس ماذا فرض عليه من ده الصيام؟ قال له مقتصد. رمضان، إلا أن تطوع، قال له لا أنا أصلي بس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا هعمل الفرائض بس يعني. فالنبي يعني قال إيه: أفلح إن صدق، ودخل في ومنهم الرأي دخل مقتصد. جنة إن صدق. الحالة دي ده المقتصد. بالقياس لغيرها يتسمى مقصر، ومع ذلك القرآن سماه مقتصد. يا سلام. لا هو ليس مقصر، لا ده تعبير خطأ. لا يعني في تصور بعض العباد أو المتنفلين. ربما نقوله للبعض من باب التربية، لكن هذا ليس مراد الله. ليس يعني أحد شيوخنا المربين المعروفين يعني، كنا جالسين في مرة فبيقول لواحد من صحابنا، أنت أكيد هتعرفه من الجملة اللي يقولها: عامل إيه مع ربنا يا فلان؟ طبعا. قال له: عامل إيه مع ربنا يا فلان؟ قال له مقصر، قال له مقصر ايه يا ابني؟ قال له مقصر دي يقولها ابو بكر الصديق الله اكبر. يقولها احمد بن حنبل، لا صدقني، لكن احنا مذنبين. يا سلام، يعني التوجيه نعم لافت وفي تربيه، نعم رحمه الله الله الشيخ اسامه عبد العظيم، يا الله يرحمه جميعا. فالشاهد اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. في رواية الحاكم بسند صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام قال السابقون بالخيرات يدخلون الجنة بغير حساب. دول بقى، هو ما قالش سابق إلى الخيرات. ما لفتش نظرك دكتور حامد كلمة بإذن الله في سابق طبعا ومقارنته بسابق بالخيرات؟ طبعا، يعني هل تشير إلى ما أنت فيه من سبق هو محض توفيق من الله؟ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. بأمرنا. الله أكبر الله أكبر، أنا اللي جبتك، أنا اللي وفقتك، يا أنا اللي الله، ده هديتك. معنى رائع طبعا ومهم. أنا اللي اخترتك، أنا اللي اخترتك أنت، سبحان الله. ولكن الله إن أريد حبب إلا إليكم الإيمان. الله، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما وما توفيقي توفيقي إلا إلا بالله. بالله، هي القصة كلها فيه. هذا يعني بيان من العبد لفضل الله عليه، لكن الله يبين له فضله حتى لا ينسى. الله تعالى يقول: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. تمام. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا، لا تمنوا علي، لكن المعادلة الله، الصح لكن كده. الله بيقول لهم خد بالك، أنا اللي حببت الإيمان إلى قلبك، أنا اللي وصلتك للحالة دي. طب خد بقى اللي أعلى من كده، الناس الذي استطاع أن يقوم بالمفاصلة العظيمة في الولاء والبراء يوم بدر، لما وقف الآباء أمام الأبناء، أبو بكر قدام ابنه عبد الرحمن بن أبي بكر، عمر قدام خاله أبو جهل، مصعب بن وهذه عمير. بالمناسبة معجزة تربوية واجتماعية نعم لا تحدث في مجتمع نسبي نعم قبلي نعم يعتز ب، طبعا وجدنا عليه آباءنا طبعا النهاردة تخالفه، طبعا هذه من عظمة تربية النبي طبعا. محمد صلى لا، الله ده عليه وسلم. وصلوا لمرحلة عظيمة، الله لذلك أكبر، الله سبحانه وتعالى مش سجل عايز هذا. أنبش معاك الصحابة هتاخدنا ربنا سبحانه رضي الله وتعالى عنهم. قال لك يعني عن هذا اليوم، يوم الفرقان، يوم يا التقى سلام، الجمعان. أصلاً تمام. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يعني ضد طباع العرب. لأن هؤلاء، ما هو ده برضو ما جاش في يوم وليلة، ده بعد غزوة بدر دي في جمعة 17 رمضان سنة 2 هجريا، يعني بعد 15 سنة من التربية. والله تمام، ومدة قصيرة قصيرة في عمر صناع الأجيال لا صحيح، شك. والله لكن هي هم وحدها معجزة يعني، لكن هو معهم صانع عظيم صلى الله ومعه عليه وسلم. قلوب مستقبلة. الله فأبو بكر يقف قدام ابنه عبد الرحمن بن أبي بكر، وعمر قدام خاله، مصعب بن عمير، أبو عزيز بن عمير، أبو حذيفة بن عتبة أمام أبو عتبة بن ربيعة. الشاهد هذه المفاصلة الجازمة، الله قال عنها آية في غاية الروعة. أنزل الله بعد ذلك لما أبو عبيدة قتل أباه، وروايته بسند حسن. تمام، لأن أبوه كان أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه صحيح، وسلم، نعم. وكانت مشاهد عجيبة. فأنزل الله قوله تعالى في المجموعة دي، قرآن يصور لك هذا الحال، حال النفوس كانت عاملة إزاي. قال الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ما قالش من كفر بالله ورسوله، يعني في كافر لوحده غلبان طيب، ربنا قال عنه ايه في القرآن؟ مش طيب يعني، استغفر الله، يعني مش بتاع مشاكل. ربنا قال عنه ايه في القرآن؟ قال الله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. كمان لو عملت كده ربنا يحبك، يا ان سلام، الله يحب المقسطين. قيل ابن عمر: ازاي يعني، كيف يكون البر؟ قال: ان البر شيء هين، وجه طليق، ولسان لين. طيب التانيين دول لا، ده حد الله ورسوله، بيتحدى ربنا، يحارب. بيحارب للدين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. اولئك اللي ده حالهم ليه ثبتوا؟ اولئك كتب الله في قلوبهم الايمان. هم وصلوا للمرحله دي لان الله كتب في قلوبهم الايمان، دي مرحله اعلى من حبب اليكم الايمان. يا سلام، كان الله سبحانه وتعالى بيده نقش وكتب الايمان في قلوبهم، فلا تعرف هذه القلوب انتكاسة ابدا. الله لذلك اكبر، يستحيل ان تجد احدا ممن شهدوا بدرا وقع في انتكاسه او رده او اي شيء من هذه الاشياء. لا ده دول لؤلؤ ومرجان، نعم، ده حاجه خاصه دول. كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه. طيب نرجع بقى للشمس والمؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى عن اهل الايمان: مش تلاقي واحد في رمضان ربنا سبحانه وتعالى يقول لك كده، او النبي عليه الصلاه والسلام يقول صلى لك الله في عليه وسلم. رمضان ولله عتقاء من النار في رمضان نعم. وذلك كل يوم وليله. الناس فاكره كل ليله فقط، دي روايه الترمذي في اليوم يعني بالنهار. في روايه احمد كل يوم الله وليله، في روايه ابن الله ماجه عند كل فطر. ما شاء الله. تمام. ايوه بشرنا بالحاجات الحلوه. فعندك حاجات كثيره اهو، وما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه. عندك نفحة ليلة القدر، عندك نفحات لا نهاية لها، عندك يعني ممكن تعمل عمل صالح وانت ماشي، كالمرأة البغية التي سقت كلبا فشكر الله لها وغفر لها، وكالرجل الذي لم يعمل خيرا قط فنحى غصن شوك عن الطريق فشكر الله له وغفر له ده حتى وأدخله الأكل الجنة. والشرب اللي هو الإنسان بيستفيد منه لحظي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول الحمد لله، من قال الحمد لله نعم، الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول غفر مني له ما تقدم من ذنبه. غفر له ما تقدم، لسه نعم، واكل وشبعان ومالي بطني يعني، بس عشان قلت الحمد لله أو بهذه الصيغة، فهو ما هذه العظمة؟ ممكن يعمل عمل وهو في الدنيا، عمل واحد بس وهو في الدنيا، إنما يتقبل الله من المتقين، فيكتب الله تعالى اسمه في قوائم المعتوقين وهو ماشي في الدنيا، زي أهل بدر كده برضه وهم ماشيين في الدنيا، ربنا قال لهم اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، في رواية البخاري إذن الجنة فقد وجبت أقرب لكم الجنة. لشراك طبعا نعالكم، يعني طبعا، الموضوع وأنه لا يسير على من يسره. نعم، على من يسره الله عليه. وهو من قدم خطوة جاء الله تعالى به، فأما من الله أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ربنا بيقول له أنا هحطك على الطريق، هسهل لك الطريق، تعال يا ابن آدم قم، فلتكن البدايات من عندك. يا ابن آدم قم إلي أمشي إليك، هكذا قال الله في الحديث الله القدسي. طيب، يجي العبد ده كتب اسمه في قوائم المعتوقين وهو في الدنيا، ليه؟ لأنه من أهل الإيمان والعمل الصالح الذين وعدهم الله تعالى بالأمن. قال الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، مهتدون في الدنيا ولهم الأمن في إيه؟ في الآخرة. طيب، العتق الأخروي ده بيبقى له أثر في الدنيا قبل أن يموت الإنسان، بدون شك أن الله سبحانه يبقى العبادة ميسرة موفق للخير اللي هو مثلا. ربنا قال له فسنيسره لليسر، الله هو الله، ده اللي انا احطك على الطريق. بس هو أعطى واتقى نعم، وصدق هو بالحسنى. بدأ الاول. الله الله ان الله لا ما شاء يغير الله. ما بقوم. شوف حلاوة الأدلة لما بيبقى قدامي في طبعا، داعية فقيه بيدفر لنا الأدلة لا ببعضها ده هو فتدينا. توفيق الله، الله هو أكبر توفيق ما شاء الله، الله عليك، لولا الله ما نستطيع ان نقول الله شيئا. يسأل. ولكن الله سبحانه وتعالى ييسر لعبده سبحانه وتعالى، اللهم توفيقك. آمين. طيب، فتجد اناسا يقول الله تعالى عنهم: ان الذين سبقت لهم منا الحسنى، الله على اي الآية الجميلة دي. سبق الله، سبق لهم وهم في الدنيا وعد من الله بدخول الجنة. دول سبقت. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى. ما انا عايز اكرر برضه، واحد يقول لي يا عم ده بعيد عننا، دول مش بعيد عنك يا حبيب قلبي. عارف ليه؟ اقول له اصل انت، طب ليه؟ اصل انا عندي ذنوب بعملها يا حبيبي، وانا بعمله وكل الناس بتعمل، تمام؟ والصحابه نفسهم كانوا بيعملوا، بس ربنا قال ايه في القران؟ ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا. طب وايه كمان؟ ويجزي الذين احسنوا. معلش حط لي احسنوا دي بين دايره، الله هما ربنا سماهم احسنوا من اهل كمان. الاحسان. طب عاملين ازاي دول؟ ويجزي الذين احسنوا بالحسنى، اي بالجنه. مين دول يا رب؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. يعني كمان يعني وقع مش في صوام شوية، الليل ولا لا لا لا صوام لا النهار، لا، ده بيجتنبوا ده بيجتنب الكبائر ويقعوا الكبائر في بعض الذنوب وقع في الصغار. شوية ذنوب. دول طيب، اللي أحسنوا بالحسنى طب هي يجزي. الذنوب الصغيرة دي يا رب هو تاب منها؟ حتى لو ما تابش منها إن الحسنات يذهبن السيئات. ما يا شاء عم الله. الشيخ، طب حتى لو ما تابش منها وما عملش حسنات تذهب السيئات، لا، فضلت موجودة، فضلت موجودة، دخل بها عالم البرزخ. النبي عليه الصلاة والسلام شافهم في صحيح البخاري، قال: في عالم البرزخ رأيت أناسا شطر وجوههم حسن وشطر وجوههم قبيح. فمين دول يا جبريل؟ قال: أناس خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم، فرأهم النبي سقطوا في نهر فخرجوا يعني كاللؤلؤ. طب يوم القيامة قال الله سبحانه وتعالى عنهم: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن الله سيئاتهم الله أكبر في أصحاب الجنة. الله أكبر. وعد، بيتنقى العمل يعني بينتقي لا ده أنت اسمع، بسمع، اسمع ويعفو. القفلة بتاعت الله الآية: الله أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، هناخد أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق. وعد الله، الصدق يا سلام. الذي كانوا يوعدون، يعني هذا وعد من مني الله لهم وحققت لهم حتى هذا يطمئن. الوعد. تمام؟ لكن انا في حاجه بقى، بمناسبه انك بتسرد هذه الادله بهذا الجمال وهذا التضفير وهذه البركه، اسال الله ان الحمد يبارك لله. في علمك وعمرك يا رب وفي دعوتك. اولئك الذين نتقبل، وانا افهم كما جاء في الفاظ اخرى نتقبل منهم، انما الا يشير يعني هذه اللفظة، يعني لا لفظة تشير، هي أولئك لفظة، الذين تقبلوا عنهم. نعم تحتاج، يعني نعم. يعني أنت فتحت لي باب من المذاقات، يعني لا عايز لا، أوصله ما أقدرش أستطيع أن تحتاج أعالجه بقى منك. إلى، تحتاج إلى وقفة ومراجعة. يعني عندي منها يعني ما يحضرني، بس القرآن محتاج يعني أن تتكلم بأدلة. عودة عودة، لكن روى من الترمذي، الآية رائقة، وأنت سقتها في سياق غاية في البهاء. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا نعم. ونتجاوز عن سيئاتهم. ليه قال أحسن ما عملوا؟ ليه ما قالش أولئك الذين تقبل عنهم ما عملوا؟ ما عملوا مثلا، لأنه قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أنا حطك في اختبار عشان أشوف هتعمل العمل إزاي بإحسان، مش قصتي إنك تعمل. لكن الإنسان يعمل الأحسن نعم، وفي أعمال رديئة، لأن في نفس هذا الإنسان الذي يتكلم الله عنهم أولئك بيعملوا الاثنين، نعم أحسن ما عملوا نعم ونتجاوز عن عن سيئاتهم. سيئاتهم في أصحاب الجنة. وشوف كلمة نتجاوز، غير نعفو في موسم نعم آخر، نعم ونتجاوز عن. الله نعم أكبر، نعم ما أعظمه من رب لا لا جليل لا لا عظيم. لا يا يا سلام سبحان الله. يا سلام. وعايز أقول هنا لفتة، ففي عنهم حتى وإن كان يحضرني فيها بعض التفريعات، ولكني يعني أحجم عن هذا. تذكرت ما رواه الترمذي في سننه بسند حسن من حديث عبد الله بن عباس، أن النبي صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه قال: وسلم. من تكلم في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. عياذ بالله. قال الترمذي: حديث حسن. فلذلك الصحابة كانوا عندهم إحجام. عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود الأسطورة ده من أعظم مفسري القرآن، كان يعني الصحابة كما يروي الحاكم وابن جرير وغيرهما أن أبو موسى الأشعري جاءه بعض التابعين يسألونه وهو في العراق عن أشياء في القرآن، فقال: لا تسألوني ما دام فيكم هذا الحبر. عبد الله بن مسعود، ما فيش حد الحظ يسألني ما دام يا فيكم هذا سلام. الحبر. ومع ذلك عبد الله بن مسعود الذي أسس مدرسة التفسير في العراق، الذي قال عنه مسروق بن الأجدع، وما أدراك ما مسروق بن الأجدع؟ قال: لقد صاحبت أصحاب محمد. مسروق بن الأجدع يقول: لقد صاحبت أصحاب مسروق محمد. اسمه موجود كتير في تفسير ابن كثير، مش طبعا، هو؟ مسروق رضي الله عنه رضي من الله أكابر عنه. المفسرين ومن أكابر التلامذة ابن مسعود وتلميذ ابن عباس وعائشة وغيرهم، بس هو كان يلازم ابن مسعود. قال: لقد صاحبت أصحاب محمد فوجدتهم كالإخاذ. الإخاذ زي الإناء كده أو الطبق الكبير، فوجدتهم كالإخاذ، إخاذ يروي الرهط، وإخاذ يروي الجماعة، وإخاذ لو نزل في أهل الأرض لأصدرهم، يعني يسقي أهل الأرض كلهم. يا سلام. وكان ابن مسعود من هذا الإخاذ اللي هو يسقي أهل الأرض كلهم. الله. ومع ذلك روايات عبد الله بن مسعود في التفسير فقط 1000 رواية، روايات عبد الله بن مسعود في عبد الله بن عباس في التفسير أكثر من 6000 رواية. طب ليه عبد الله بن مسعود عمل كده؟ علشان كان مخوف تلامذته، كان يقول لهم في التفسير: إن استطعت أن تكون أنت المحدث فافعل، فإنها الرواية عن الله. كان الله، يبقى خايف، ده رعب. فأصحابه تلامذته تأثروا بهذا، فتجد مدرسة الكوفة بتاعت ابن عباس الكل خايف. شديدة الحذر يا ابن سلام. عباس طبعا عشان خاطر بقى ليه دعوة النبي النبي. دعا له، تمام، وكان مجرأ تلامذته. يعني الله. كان يقول لسعيد بن جبير، يأمره أن يفسر في مجلس ابن عباس، وكان يأمر عكرمة مولى ابن عباس أن يفسر في مجلس ابن عباس، ويقول لهم: عشان لو أخطأته أصلح لكم. وكلا المدرستين استفادت منهم الأمة. طبعا، والاثنين صح. والاثنين صح يا الاثنين صح. سلام. فالشاهد ان ايه، دي الرسالة لنفسي ولإخواني من الدعاء، محدش يتجرأ، محدش يجود في القرآن. طب ارجع لها فين دي؟ لو انا عايز ارجع لها: اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا. تلاقي مثلا واحد مثلا رائع زي ابن عاشور في التحرير والتنوير، شغلته بقى الكلام ده، تمام؟ الفواكه دي طبعا، بالطبع. وطبعا من قبل ابن عاشور الزمخشري والرازي، إلا أننا نحذر الناس من أمور الاعتزال عند الزمخشري وما شابه أصبحت ذلك. أمور معروفة عند أهل العلم، لكن أقصد هم يبنون على قواعد المفسرين الأوائل. طبعا أكابر الأفلام. الفتوحات دي بقى بعد كده مبنية أيضا على هذه القواعد. لازم نبني على هذه القواعد، لأن ده علم، علم قام، وأنها الرواية عن الله. ده أنا ربما، ده أنا هقول ربنا يقصد كذا، أمر خطير، لأن الله سبحانه وتعالى جعل من الكبائر: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أمر دي خطير. من في سياق الفواحش وسياق نعم، الافتراءات فر عندنا بقى نرجع لها بقى، لك انتقابها من أحسن معامل ونذاكرها كويس ونشتغل معاها. إن شاء الله. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى الله. أولئك عنها مبعدون، لأن ربنا كان بيتكلم قبلها عن النار في أواخر سورة الأنبياء، كان بيتكلم ربنا سبحانه وتعالى عن النار. تمام، إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فربنا سبحانه وتعالى الذي قال أن النار لها صوت، سمعوا لها شهيقا وهي تفور، قال الله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ما لهم يوم القيامة يا رب، أولئك عنها، عن النار، مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر. ما قالش الفزع الكبير. أنا هنا مجموعة لاءات لا عايزين لا نتوهم، لا لا لا اللاءات العظيمة نعم الجميلة: نعم اللهم اجعلنا من يا أهلها رب وأحق يا بها يا رب رب، يا رب والله الذي ندعوه هو أهل التقوى وأهل نعم المغفرة سبحانه وتعالى، نعم ليس بعيد على كل ما نحن فيه من ذنوب نعم وتقصير، لا يحزنهم يسمعون حسيسها، حسيسها نعم وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع لا الأكبر. يحزنهم الفزع الأكبر. يا سلام، وتتلقاهم الله، الملائكة، الملائكة اللي قالوا لهم: نحن أولياؤكم بقى في حياة الدنيا وفي الآخرة، في مقابلة تانية. الله، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم. شوف كلمة تتلقاهم مشحونة بالترحاب. لأن هم دول وفد الرحمن، الله استقبال حافل. الله الله، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وأنا أقصد الترحاب هنا، نعم لأن في سورة صاد قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أيوه أنتم قدمتم. نعم الألفاظ هي متقابلة نعم في القرآن نعم الكريم. نعم القرآن احنا محتاجين نعيش مع القرآن تاني، هو بيتكلم عن يوم القيامة وعن نعم الآخرة نعم وعن يعني أهل الله وخاصته وعن نعم أهل النار، إن المنظومة لازم تبقى مكتملة، ورؤية المسلم فيها لا يتحقق منها ثمرة إلا بهذه المعايشة. نعم هذا يومكم الذي كنتم توعدون. طيب الملائكة هتاخدهم وتروح بيهم على فين؟ الناس دول هيبقوا أنواع. لا، قل أقف عند هذا يومكم، يعني هذه لفظة تشع من الأنوار ما لا حدود له. هذا يوم، يومكم هذا يوم ده يوم ينفع الفزع الصادقين الأكبر، يوم صدقهم. ربنا بيقول لهم، إنما يومكم ما هو ده، هو ده يوم هو ده نفس المؤمنين. المعنى، انتم كنتم صادقين في الدنيا في ايمانكم، هذا اليوم هينفعكم بقى، تعال بقى عشان تشوف ده يومك، ده يومك اللي انت يعني هتسعد واحد فيه. ناجح فجاي نعم يقول له اليوم ده يومك، ايوه هو مش ده كده؟ يومك، تعالى. الله، فيقول: ها هم اقرأوا كتابية، طاير من الفرحة. تمام، فهذا يوم ترى يومكم. المؤمنين نعم يسعى نورهم. نعم الله الناس الله دي الله طايرين من الفرحة، الله، ملهمش علاقة بهذه المعاناة، عشان نطمن المشاهد. ده من بدري من السكرات. طبعا عشان نطمن المشاهد أن المؤمن الذي يعمل الصالحات لا علاقة له بأهوال يوم القيامة، ده لا علاقة له. احنا محتاجين مراجعة على المنابر، طبعا لأن في كلام بلا علم، لا ده عاطفة. هذا المؤمن الذي يعمل الصالحات لا علاقة له بمعاناة يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ما لهمش علاقة بالأحداث دي لا، خالص. انت بدأت لي بدري، ان الذين سبقت لهم منا الحسنى، بدري من نعم سكرات الموت، نعم يعني لا رحلة مش قبل سكرات الموت، ده هو سبقت له من الحسنى وهو في الدنيا عايش. اقصد هتقول لي عايش فين حياة طيبة وهو مليان امراض وفقير ومضطهد وابتلي بكذا كذا كذا، ما هو ده فين الحياة الطيبة مع هذا؟ شبهة تلقى نعم ويعبر عنها المؤمن حتى في لحظات ضعفه. ما هو ماذا تقول لها؟ أين هي الحياة الطيبة؟ الحياة الطيبة، ما هو بلال اللي كان عمال بيتجلد ويقول أحد ده كان عايش حياة طيبة صح كده؟ وعمار بن ياسر اللي شاف أبوه وأمه بيتذبحوا قدامه وبيموت وهو قاعد يتضرب لحد ما ربنا نزل فيه قرآن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الناس دي كانوا عايشين حياة طيبة، الحياة الطيبة يعني مع الله يعيشها هي الإنسان أطيب المؤمن، الحياة، إنما يعيشها الإنسان الابتلاءات المؤمن. هذه هو ضريبة الإيمان. أنت خلقت لتمتحن، هي الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي دار امتحانات، عندي امتحانات. وبالمناسبة الكافر الغني الثري أيضا يبتلى بالأمراض، نعم، أيضا يزلزل، أيضا والغنى ابتلاء، يحصل له حوادث، مش كده؟ قال الله ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يعني أقصد ما يحدث للمؤمن الذي هو بالإيمان يحيا حياة طيبة يحدث أيضا لغير المؤمن من تقلبات الحياة. قال الله والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، هيموت يخش النار. والعياذ بالله. لكن انت كإنسان مؤمن مستحيل تعيش في الشقاء طول عمرك، ده مش موجود أصلا. عجبا لأمر المؤمن إن إن أمره أمره كله كله له هي خير. الحياة الطيبة دي، طبعا في يعرف ما حكمة البلاء، ما حكمة انا الرخاء. اعرف ناس عايشين في زماننا، مش شيخ انت لو شفت احوالهم دموعك تنزل، هو يعني يرى نفسه في رغد من العيش، هو مش شايف المشاكل دي كلها. ده المؤمن الحق، يا سلام. ما تقس على المؤمن التعبان، ما هو في مؤمن تعبان برضه، ما هو ربنا قال عن المؤمنين فمنهم ظالم لنفسه وهو مؤمن. انا مش هركز مع المؤمن التعبان، المؤمن الحق اللي ماشي على منهج قال الله قال رسول الله بطريقة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتلاقيه في دنيانا عايش في كوكب تاني مش مع في الناس. واحد بقي على فراش المرض سنوات عديدة، وكلما زرته هو راجل بسيط وفقير وممتد يعاني من أمراض سنين طويلة، تسمعه يلهج بالحمد كأنه مسبغ عليه من النعم. نعم. دي بقى إيه بقى؟ محيرة الحقيقة. لا كيف؟ أنا شفت امرأة كبيرة في التلفزيون من نساء الصعيد، كبيرة جدا في يعني لقاء تلفزيوني راحوا لها في بيت يعني كهف، بيقول لها إيه أنت محتاجة؟ قالت لهم والله مش محتاجة حاجة. طب ناقصك إيه؟ والله أنا مش ناقصني حاجة. وهي ساكنة في كوخ، يعني ده رضا عجيب. هذا الغنى وهذا الثراء النفسي زي ما نعم بيسموه علماء النفس، ده لوحده كنز. طبعا، إن هي لا ترى، شايفة إن هي، وبيعرض عليها. هي الست دي طايرة في الهواء أصلا، الله قلبها يطير في الهواء. الله أكبر. نعم يا عم الشيخ، إنما الغنى غنى النفس. نعم. وبرضه عايز أقول إن الزهد ليس الانقطاع عن الدنيا، قال الله رهبانية ابتدعوها. ابن القيم قال سألت شيخ الإسلام ما الزهد وما الورع؟ قال الزهد هو ترك كل ما يشغلك عن الله، والورع هو ترك كل ما تخشى ضرره في الآخرة. ما أبدع يا سلام، هذه ببساطة التعريف، شديدة، يا تعريف سلام. خطيرة بتاعت واحد غاص في الكتاب والسنة، أيوة. لكن احنا عايزين نقول إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، ما تخافش يا اللي هتعمل عمل صالح. طب الملائكة هتاخدهم وتروح فين؟ معانا وقت أتكلم بسرعة؟ في دقيقة صلي على النبي صلى عليه الله عليه الصلاة وسلم. والسلام. الملائكة هتاخد الناس دي وهتقسمهم مجموعات، في مجموعة عملت أعمال تكافأ عليها بأن تكون في ظل عرش الله يوم القيامة، لأن في الحديث اللي هو لا ظل إلا ظله، في رواية في ظل عرش الله سبحانه وتعالى، فيكونون في ظل عرش الله. أصناف كثيرة جدا، السبعة اللي ذكره النبي في حديث واحد مش هم كل الأصناف، دول سبع أصناف، في أصناف تانية محتاجين السلسلة دول في جلسة نعملها عن من هؤلاء الذين يظلهم الله يستحقون ذلك. طيب في صنف آخر ما عملش الأعمال التي تؤهله ليكون في ظل عرش الله، بس عمل أعمال تانية، كان يلازم قراءة البقرة وآل عمران. النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان. مظلات كده أيوة يعني. تمام، الله أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، الطيور جاية بترفرف فوق راسه كده. تمام، للملازم للبقرة وآل عمران. قراءة أو حفظا. الله تمام، أو يا سلام. قراءة برضه تكفيه، إن هو اقرأوا البقرة وآل عمران وتحجاني عن أصحابهما. طب في واحد ما عملش اللي يدخله في ظل عرش الله، وما لزمش البقرة وآل عمران، ما هو والذين جاهدوا فينا لنهدينهم إيه؟ سبلنا. سبلنا. السبل كتير توصلك لله، بس أهم حاجة على طريقة محمد صلى الله صلى عليه الله وسلم. عليه وسلم. طيب، فواحد ما عملش كده ولا عمل كده، بس من المؤمنين الذين عملوا الصالحات، الراجل ده ممكن يبقى عمل صدقات كتير. طب الصدقات دي ليه ما ودتوش في ظل عرش الله؟ لأن في ظل عرش الله تصدق بصدقة فأخفاها، لكن في واحد شرطها. ده شرطها، لكن في واحد تصدق بصدقة فأظهرها لله. إن تبدوا الصدقات فنعمة. فنعمة هي، صح كده؟ ولا هي لله؟ تصدق بصدقات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. الله أكبر. تصدق ولو بشق تمرة، تصدق الله، بأقل القليل، لو في أكل بايت عندك في البيت بدل ما ترميه تصدق يا بيه، سلام. تمام؟ حتى لو لحيوان. حتى لو الحيوان، صح كده؟ طيب، تصدق يجمع الله تعالى لك هذه الصدقات، والنبي قال يعني فيربيها له كما يربي أحدكم مهره حتى يلقى الله العبد ربه يوم القيامة، واللقمة اللي تصدق بها في الدنيا كالجبل الله أكبر. تظل عليه يوم القيامة. طب في نوع رابع، لا راح في ظل عرش الله ولا مع البقرة ولا عمران وليس له صدقات، كرجل فقير، راجل مسكين خالص يعني، وما حلتوش حاجة، بس مؤمن عمل أعمال صالحة. في رواية ابن حبان بسند صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله قال: عليه يظلل عليهم الغمام، يجعل الله فوق رؤوسهم غماما الله. يظلل عليهم. يعني خلاصة القول أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا دنت الشمس من الرؤوس يوم القيامة لا علاقة لهم بهذه المعاناة، حجبهم الله عن ذلك، إما في ظل عرشه، وإما في ظل البقرة وآل عمران، وإما في ظل الصدقات، وإما أن يظلل عليهم الغمام، الله. لأن هؤلاء الذين سيعانون سيقفون يوم القيامة 50,000 سنة في هذه المعاناة بأحوالها بقى. وعندك بقى هيروحوا بقى ناحية القضاء في المظالم 50,000 سنة، قال الله سبحانه وتعالى: في يوم كان مقدره 50,000 سنة. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال: يفصل الله بين العباد يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فقال الصحابة: وأين المؤمنون يومئذ يا رسول الله؟ قال: يظلل عليهم الغمام. فسألوه: يا رسول الله، هيقفوا 50,000 سنة؟ فقال لهم: يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر إلى العصر. يا صلاة الله. يا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بشرك الله بالخير. وهكذا لا بد من جناحي الخوف والرجاء نعم. عشان نستقيم، ولن يكون هذا لن يقدمه إلا داعية فقيه وفاهم ويعرف أين يضع الدليل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياك ووالدينا وآباءنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلماءنا والسادة المشاهدين مشاهدي قناة الندى وكل المسلمين ممن أظلهم الله في اللهم ظله آمين يوم لا ظل إلا آمين ظله. آمين فضلت الشيخ حامد الزيني معاك، أنا بروح في كل حتة حلوة حبيبي شيخ يعني، حدائقك حبيبي، ذات بهجة. ذلك أسأل فضل الله أن الله. يبارك فيك وأن يمتعك بالعافية، آمين ولعل هذا يكون مقدمة، الحلقات دي مقدمة لإن شاء الله لبرنامج عن الدار الآخرة، مهمة أوي نتحاور ونعيش في بين هذه الأدلة حتى إذا عدنا إليها في الكتاب والسنة نكون يعني فاهمين اللهم ماذا أعن يحدث. متعك الله اللهم بالعافية. أعن شكر الله لكم، جزاكم الله خيرا، شرفت برنامج نوافذ وكل حبيب بشر البرامج التي تظهر فيه، حبيب بشر كرمكم الله. شكرا لحضراتكم، أسأل الله أن يجعلنا من الذين سبقت لهم من الله الحسنى، أولئك عنها مبعدون. اللهم آمين. تحياتي لحضراتكم، أستودعكم الله، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.